وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: من باب إحقاق العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الأشخاص لذواتهم لا لصفاتهم، لا يقيمن الرجل، فاعل يقيم، الرجل مفعول به، ليجلس مكانه. تأتي لإنسان جالس في مكان فتقيمه وتجلس أنت، ما شاء الله، وش اللي فضلك عليه؟ ما الذي جعلك أحق به مكانه وقد سبقك إليه؟ والحديث على وجازته يوسع العلماء في مدلوله، مجلسه أي نوع المجالس؟ الصناع يجلسون، الزراع يجلسون، طلبة العلم يجلسون، العلماء يجلسون، القضاة يجلسون، المدرسون يجلسون، فأي مجلس هذا وأي رجل الذي يقيمه؟ قالوا: هذا في المحافل العامة. ومن النكت التي تذكر عن مالك رحمه الله، جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة ونزل في بيت الإمارة كما هي العادة، فوفد الناس إليه يسلمون عليه، وتأخر مالك فما جاء إلا أن امتلأ المجلس ولم يبق مكان لأحد يجلس فيه. فلما دخل أشفق عليه الحضور وقالوا: سيحرج مالك، ليس له مكان يجلس فيه، ولا يستطيع أن يرجع عن مجلس الخليفة. وفعلا فلما نظر ولم يقم له أحد، وقف وسط المجلس وقال: أين يجلس شيخك يا أمير المؤمنين؟ ففسح له على السرير بجواره وقال: ها هنا يا مالك. فأشفق عليه الحضور أول ما دخل، وحسدوه بعدما جلس. مالك ما يقيم واحد يجلسه، لكن إن قام واحد من نفسه لعالم أو صاحب فضيلة أو مكرم أو إلى آخره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهل يجلس مكانه؟ مالك كان يكره أن يجلس مكان شخص يقوم من أجله مخافة أن يكون، ما قام تكريما له، قام استحياء، فلا يجلس فيه. ونأتي إلى وسع الدائرة شوية، وما قاله العلماء في عموم لا يقيم ويجلس. نأتي إلى الأسواق، يوجد بعض المتسببين في البيع والشراء يتخذون مجالس يسمونها مباسط، يجلس فيه يبيع سلعته، ويتردد ومتعود على هذا المكان، فلا يحق لأحد أن يأتي لهذا ويقيمه ويجلس مكانه بسلعته. لأن الأول قد سبق إليه. ما لم يتخذ بناء، إذا اتخذ بناء على مجلسه منع، حتى لا يدعي اختصاصه وتملكه. أما يجي وروح ويبقى خاليا. وبعض العلماء قال لا يحق قيامه يومه، ولكن من بكرة إذا جاء غيره وسبق إليه فهو أحق. وقال الغزالي لا يحق له إلى الأبد، لأنه تعود على هذا المكان والناس عرفوه فيه، فأصبح كالمختص به. وكذلك إذا كان هناك شخص من رواد المسجد وله مكان معين لا يتخلف عنه وتأخر قليلا، لا يحق لإنسان أن يحتل محله لأنه أسبق إليه. وكذلك إذا كان أحد من العلماء في المسجد النبوي مثلا وله مكان معهود يدرس فيه طلابه، لا يحق لأمير ولا لطالب علم آخر أن يأتي ويجلس ويحتل المحل ويأتي بطلابه هو، لأن الطلاب الأول تعودوا أن يأتون إليه في هذا المكان. وكذلك إذا اتخذ القاضي مجلسا في المسجد فهو أحق به، لأن عامة المتقاضين يعرفون مكانه فيأتي إليه يأتونه فيه. وذكر ابن فرحون في كتابه نصيحة المجاور وتعزية المجاور في هذا المعنى، لأنه كان يجلس مكانا وربما وضع حجر أو حجرين علامة على مكانه ويتكئ عليه، فعاب بعض الجهال عليه فألف كتابه هذا، ثم استتبع ذلك بتراجم العلماء والصلحاء والأئمة والقضاة الذين كانت لهم أماكن في المسجد معهودة، حتى إن بعض القضاة قد بنى له غرفة في طرف المسجد من داخل. وذكر تنفسة علي بن أبي طالب أو تنفسة فلان، وكان عمر إذا رأى الشمس تجاوزتها خطب، وهذا الخبر موجود في الموطأ، يعني اتخاذ موطن معين لشخص مديم الجلوس في ذلك. ثم ذكر مسألة خلافية، وأن بعض الأفاضل وطلبة العلم والشرفاء كانوا يبعثون يوم الجمعة بغلمان لهم يأخذون مجالس في المقدمة حتى يتهيأ أولئك ويأتون، فيقوم أولئك ويجلس هؤلاء، ويقول ليس هذا من باب أن يقيم الرجل الرجل ليجلس، لأن هذا جاء لهذا الغرض فقام من أجل من أرسله. وذكر موضوع السجاجيد توضع في الصف الأول، ومن يحترمها ومن يأخذها. وكان قبل تاريخه هناك موظفون إذا رأوا السجاجيد في المسجد أخذوها، إلا إذا كانت لعالم في مجلسه يعلم فيه فتترك. وعلى كل، النهي عن إقامة الرجل الرجل ليجلس مكانه عامة في جميع الأمكنة وفي جميع الرجال أيا كان هو. وهذا من احترام الحقوق الفردية في المرافق العامة، سواء كان في الأسواق أو كان في المساجد أو كان في غير ذلك. من لازم على موطن معين وداوم عليه فهو أحق به. وكذلك من هذا القبيل من جلس يذكر الله ثم طرأت له حاجة فخرج ليقضي حاجته وعاد، فإنه أحق بمجلسه. ولو كان أحد أتى وجلس فيه فمن حقه أن يقيمه. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصبح ويجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس، فإذا بدت له حاجة وضع الرداء وذهب، وقبل أن يقوم من مقامه يلتفت يمينا وشمالا ويقول: انتظروا إني عائد. فاسترعى انتباه بعض الناس، ما في أحد عنده، ما في أحد حواليه، من اللي ينتظره؟ فسأل: تخاطب من يا أبا بكر؟ من ينتظرك؟ قال: جلسائي من الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، وأخشى أن يظنون انتهيت ذهبت فيذهبون، فأعلمهم أني عائد ليبقوا في أماكنهم. إذن هذا احتفاظ أبي بكر بمكانه الذي كان فيه لو قام عنه ليرجع. وبعض الناس يعيب على من يرسل بالسجاد يفرش ويبقى هو في البيت يطعم ويشرب وينام ويستمتع، ويحجر على غيره المبكر إلى المسجد هذا المكان، فقالوا: مثل هذا يمنع لأنه يحجر ما ليس له بحق. أما إذا كان مجرد فرق الطريق وسرعة الماشي وبطئه فمثل ذلك لا بأس به. والحديث كما نرى قاعدة أساسية لاحترام حقوق الفرد واستمتاعه بالمرافق العامة، وليس أحد أولى من أحد إلا بأسبقية. والعجيب يقول ابن فرحون في كتابه هذا وفي مقدمته إياه: الكتاب ليس فيه إلا تلك المقدمة، والباقي كلها تراجم أشخاص صلحاء أمناء أولياء في كل أشياء، حديث عن شخصيات وأحداث. يقول: والعجيب أن بعض الشباب الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، والمعبر عنه بالجهل المركب، يأتي إلى محل وفيه سجادة فيطويها ويجلس، فيقال له: هذا محل العالم الفلاني يدرس هنا. فيقول: المسجد ليس خاصا لأحد، أنا وهو سواء. وهذا من جهله. لقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم وقت اعتكافه سرير يوضع في الروضة، هذا ليس تحجير، يتكئ عليه في الليل. وكذلك كانت الصوانة المخلقة وهي في الروضة يجلس إليها للوفود، والصوانة الوفود، والصوانة أبي لبابة. فكانت هناك أماكن لظروف معينة وأشخاص بأعيانهم ما كان يعاب ذلك، وكانوا هم أحق بها إذا جاءوا تلك الأماكن. إذن المسألة دائرة بين الإفراط والتفريط. الإفراط في أن يرسل أو كما يقول السجاجيد التجارية، يأتي شخص لا عمل له وملازم في المسجد، فيأتي بخمسة ستة سجاجيد ويفرشه. فإذا جاء إنسان لم يجد محل أشار إليه إلى السجادة ومد يده، اجلس هنا أجيب. فقال هؤلاء يمنعون لأنهم بمثابة من يؤجر أرض المسجد بسبقه إليها. وقال كان يوجد في المسجد النبوي من وكلوا بتلك السجاجيد يأخذونها، ربما حرقوها عند باب النساء، ربما جمعوها ومنعوها من صاحبها حتى يتحرق عليها ثم يردونها إليه بعد أن يتوبوه. كما ذكر نقطة ليتها تنفذ الآن، كان بعض الناس يترك الصفوف الأمامية ويصف دونها صفوفا مقطعة، اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل، وأمامه الفرصة للتقدم إلى الصف فيتركونهم حتى إذا فرغوا من صلاتهم ذهبوا بهم إلى السجن تأديبا. ليش يقطع الصفوف؟ وقد أقول وقد هذه مقد قده، يكثر على مثل تلك الصور أبناء الجنس الواحد، جماعة باء، جماعة ماء، جماعة شاء، ما نبغى نكمل الاسم، يكونون جالسين يتحدثون فيما بينهم، فإذا قيمت الصلاة صفوا مكانهم، يمكن يجي واحد من غير جنسهم يصف معهم ولا يتقدمون إلى تلك الصفوف. هؤلاء يستحقون الحبس، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتم الصف الأول فالأول، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض إليها والذي يهمنا فيها أن صاحب المجلس أحق به إذا كان مترددا عليه، لا أن يحتكره بسجادة بعد صلاة الصبح، خلي السجادة ويروح إلى البيت يقيل وينام ويجي لسجادته بعد لصلاة الظهر، هذا تحجير. وخير الأمور الوسط، والله تعالى أعلم. بالمناسبة يا إخوان، ينبغي من آداب المجتمعات والمجالس زي قضية مالك، إذا اكتظ المكان بالموجودين وازدحم ودخل صاحب فضل الحديث، ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا. الواجب على صغار الأشخاص أو عادي الأشخاص إذا رأوا مثل هذا مالك ابن أنس يدخل عليهم ما في واحد يقوله، يعني بعيدة عن الأخلاق الفاضلة وعن المروءة، إن كان من جهة السن ولا من جهة العلم ولا من جهة الفضل الذاتي، ما ينبغي أن نترك مثل هذا يدور ويسرح بنظره، بل كما يقولون المروءة والنشامة، أن يبادر الشاب من هؤلاء ويأخذ بيده ويجلسه مكانه، لأن هذا من حقه عليهم. فإذا فعل ذلك توقيرا له، احتراما له، امتثالا لسنة رسول الله بأن الصغير يوقر الكبير، كان مأجورا في ذلك وليس في ذلك نقيصة عليه. وبالله تعالى التوفيق.